هل المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها أصبح الطالب في الشرع كما نسمع من أكثر الناس أفيدونا أفادكم الله؟ إذا سبت زوجها لا تكون طالبة، ولكن عليها التوبة إلى الله واستسمح زوجها، فإذا سمح عنها فلا بأس، وإن سبها كما سبت وقصاصا لا يزيد على ذلك فلا بأس، وإن سمح عنها فهو أفضل، ولأن الله يقول وأن تعبوا أقرب للتقوى، النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا يزيد. أما سبها لدين زوجها هو مسلم هذا كفر، صلى الله عليه وسلم إذا كان مسلم وهي مسلمة سبت دين زوجها هذا سب الإسلام، فلا يتفاعل معها بل تؤدب وتضرب عن العمل السيء وتستجاب، فإن ثابت عن عملها السيء وإلا وجب أن تقتل، يجب على ولي الأمر قاضي البلد وأمير البلد تستتيبوها، فإن ثابت وإلا قتلت، يعني سبت دين سب الإسلام من أعظم أنواع الكفر ومناقض الإسلام نسأل الله. هكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب القرآن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.